بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله. بهذا الحديث بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب. وكنا قد عرضنا في درس ماض أحاديث هذا الباب، ووعدنا أن نتكلم عما تضمنه الباب فيما يتعلق بسنده ومتنه. أما سنده فشيخ الإمام مسلم رحمه الله وداود بن رشيد قال: حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن أبي عمار، وسماه بأنه شداد بن عبد الله. عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه، فالحديث من مسند ثوبان. وشيخ الإمام مسلم هو داود بن رشيد، عرفه الحافظ ابن حجر بأنه داود بن رشيد الهاشمي مولاهم، الخوارزمي. قال: نزيل بغداد، ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول داود بن رشيد: حدثنا الوليد، والمراد به الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الطبقة الثامنة، مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. قال عن الأوزاعي وروايته هنا جاءت معنعنة، لكن هذه العنعنة لا تؤثر فيما يتعلق بالإسناد، لأنه جاء في كلام الإمام النووي كلام الإمام مسلم ما يشعر بأن الوليد سمع الحديث من الأوزاعي، حيث قال قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار، فقال تقول أستغفر الله، فدل ذلك على أن السند متصل، وأن العنعنة هنا وإن جاءت من مدلس لكنها لا يترتب عليها الحكم بالانقطاع انقطاع السند. لكن يبقى الإشكال في تسوية الوليد، لأن الوليد بن مسلم مشهور عنه أنه يدلس ويسوي، وهو الذي يسمى بتدليس التسوية، وتدليس التسوية لا يكون بين الراوي وشيخه، بل يكون بين شيخ الراوي وشيخ شيخه، حيث يسقط الضعفاء إن كانوا من شيوخ شيخه، ويوصل الإسناد بصيغة توهمه، كما هو الحال هنا حيث قال عن الأوزاعي عن أبي عمار، إلا أن علماء الحديث قالوا ما جاء في الصحيحين من رواية المدلسين بالعنعنة يحمل على الاتصال، لأن صاحبي الصحيحين يتحريان في ذكر الرواية المتصلة. هذا هو الوليد بن مسلم، كما عرفنا أن رواه الجميع، يروي عن الأوزاعي، والإمام الأوزاعي إمام سبق أن ترجم له، وهو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي، كنيته أبو عمرو، قال الفقيه ثقة جليل من الطبقة السابعة، مات سنة 57 و100، وروى له الجميع. ومعلوم أن الإمام الأوزاعي شيخ أهل الشام، وهو من أهل لبنان، حيث توفي في بيروت، ومشهده أو قبره معروف هناك. هذا الإمام الأوزاعي يروي عن أبي عمار قال اسمه شداد ابن عبد الله، وشداد ابن عبد الله هو القرشي أبو عمار الدمشقي، قال ثقة يرسل من الطبقة الرابعة، رواه الإمام البخاري لكن في الأدب المفرد، ورواه مسلم، ورواه أصحاب الكتب الأربعة. يروي عن أبي أسماء، وأبو أسماء هو عمرو بن مرثد أو مرثد عمرو بن مرثد، أبو أسماء الرحبي الدمشقي يقال اسمه عبد الله، قال قال ثقة من الطبقة الثالثة مات في خلافة عبد الملك يعني ابن مروان، فهو من أوساط التابعين. روى له الإمام البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. أبو أسماء الرحبي يروي هذا الحديث عن ثوبان، وثوبان هو الهاشمي، نسب إلى هذه الأسرة لأنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي منسوب إليها، يقال فيه محمد بن عبد الله الهاشمي، فنسب ثوبان إلى ذلك نسبة ولاء، ولهذا قال الهاشمي مولى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صحبه، يعني ثوبان صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقل ثوبان إلى الشام، ولذلك نزلها. نزل الشام وكان بحمصة، مات سنة 54 من الهجرة. وروى له الإمام البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال ثوبان رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، يعني صلاة الفريضة، استغفر ثلاثا. وهذا كما بينه الأوزاعي للوليد بن مسلم، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ثم بعد أن يستغفر ثلاثا يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وناسب ذلك تسليم المصلي، حيث يختم صلاته بقوله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فناسب أن يبدأ الذكر بالثناء على الله تعالى بأنه السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أي يبدأ منك السلام، والمراد بالسلام الأمان، فأنت ذا الأمان، ومنك يكون الأمان للمؤمنين. ولهذا يثني الإنسان على ربه سبحانه وتعالى بما يناسب، لأن الإنسان مطلوب منه أن يصلي وأن يكون حاضر القلب في الصلاة وأن يؤدي أعمال الصلاة أداء إتقان، لأن الله أمرنا بأن نقيم الصلاة، ولم يقل صلوا، وإنما قال أقيموا الصلاة، أي أدوها على الوجه الأكمل. وقد يتعرض الإنسان في صلاته إلى ما ينقصها من غياب قلب ومن تقصير في الأداء، وربما شابه صلاته شيء من الرياء فتكون الصلاة ناقصة. ولهذا جاء في الحديث التحذير من هذا، وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن من المصلين من لا يكتب له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، وهكذا. ولهذا شرع له أنه إذا فرغ من صلاته يبدأ فيما بينه وبين ربه بالاستغفار، يطلب من الله المغفرة على ما بدر منه من تقصير، فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يكرر ذلك ثلاثا تأكيدا لما فعله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثناء من العبد على الله جل وعلا بما يناسب أداء صلاته. ثم يقول تباركت أي تعاليت وتباركت تنزهت عن كل عيب ونقص يا ذا الجلال والإكرام. فيه منادات للرب بهاتين الصفتين، صفة الجلال الذي هو العظمة، وصفة الإكرام الذي به يمن الله تعالى على العباد. فقال تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لكنه جاء في هذه الرواية الاسم منادا محذوف منه حرف النداء، حيث قال تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت ذا الجلال يعني يا ذا الجلال والإكرام بحذف حرف النداء، لكن لا يزال اللفظ منادى. هكذا يبدأ الإنسان الذكرى بأن يثني على الله تعالى بما هو أهله، ويسأله سبحانه وتعالى العفو عن التقصير الذي بدا منه أثناء الصلاة، ويثني على الله تعالى بما يناسب موقفه من هذا التقصير، حيث يعفو الله عنه ويتجاوز ويسلمه من إحباط عمله ومن رد صلاته بقبولها، فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام أو ذا الجلال والإكرام. هذا ما شرع من الذكر عقب الصلاة مباشرة، وأول ما يبدأ به الذكر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث من المتابعات ما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذا الذكر، فروى الحديث عن شيخين من أشهر شيوخ الإمام مسلم، حيث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال، يعني كل واحد منهما، حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال وفي رواية ابن نمير تباركت يا ذا الجلال والإكرام بإثبات حرف النداء. هذا الحديث شيخ الإمام مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن إبراهيم المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل الكوفي. قال فيه الحافظ ابن حجر إنه مصنف شهير، ولا شك إن شهرته في تصنيفه كتابه المصنف سار بها الركبان، وهي أبرز ما وصف به رحمه الله، وقد ظهر كتابه في هذه الأيام حيث حرص المشتغلون بالحديث على إظهاره، فطبع مرات، في كل مرة يطبع ولا يكمل طباعته، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم في هذه الأيام بأن أكمله عالم من علماء الحديث اشتغل به، وأظهر الله تعالى على يده هذا الخير، فظهر الكتاب في 24 مجلدا باسم المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة. وكتاب الإمام مسلم يعد مما أخذه من كتاب أبي بكر، فكتاب أبي بكر المصدر أساسي من مصادر صحيح مسلم. أبو بكر بن أبي شيبة توفي سنة 26 و200، وقد قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ، صنف كتابه المصنف من الطبقة العاشرة. وأما الشيخ الآخر الذي قرنه مسلم بشيخه أبي بكر بن أبي شيبة فهو ابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد روى له الجميع. قال يعني كل من أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير يرويان هذا الحديث عن أبي معاوية، قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هذا هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي، قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه عمي وهو صغير. لكنه ثقة، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. هذا هو أبو معاوية الضرير. قال عن عاصم، يروي أبو معاوية عن عاصم، والمراد بعاصم هو ابن سليمان الأحول، عاصم ابن سليمان الأحول، كنيته أبو عبد الرحمن البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان يعني يحيى بن سعيد، وكان كلامه فيه لا كونه ضعيفا أو كذا، وإنما لأنه دخل في ولاية الحكم وسار مع السلطان، وهذا يعني ليس موجبا لتضعيف الرواية. مات بعد 140 من الهجرة وروى له الجميع. هذا هو عاصم، وعاصم يروي هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث، وعبد الله بن الحارث هو الأنصاري البصري أبو الوليد، قال نسيب بن سيرين، ثقة من الطبقة الثالثة، روى له الجميع. يقول عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد يعني في المكان الذي صلى فيه إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، يعني ويتحول من مكانه. قال وفي رواية ابن نمير أنه قال تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني بإثبات حرف النداء. وهذا الحديث قد يكون فيه إشكال، حيث كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه وسألهم وجلس في مجلسه، أو ما جاء من أحاديث تدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يبقى في مجلسه. لكن يمكن الجمع بين هذه الآراء أو بين هذه الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني وهو متجه نحو القبلة. ثم بعد ذلك يتحول بأن يدير وجهه إلى المصلين، فهو بمجرد ما يتم السلام أو بمجرد ما يسلم يبدأ الذكرى بذلك، ثم بعد ذلك يلتفت إلى أصحابه ويكمل ذكره بالتسبيح أو بالتهليل بحسب أنواع الصلاة. فكان إذا صلى الفجر أو صلى المغرب يبدأ الذكرى بالتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويذكر عشرا عشرا. وأما في غير ذلك كصلاة الظهر والعصر والعشاء فإنه كان يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فكان ذكره متنوعا بحسب الوقت الذي يناسب. وهذا الحديث لا يتنافى مع الأحاديث الأخرى ولا يتعارض، لأن المراد أن أول الذكر وهو الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهما وهو متجه إلى القبلة، ثم بعد ذلك يستدير إلى المصلين ثم يتم بقية الذكر. قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يعني من صلاته لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. قال وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث أيضا يعد أصلا في هذا الباب، ويكون الإمام مسلم روى حديثين يشهد أحدهما للآخر، وهو حديث ثوبان وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم ساق الإمام مسلم الروايات المتابعة لحديث عائشة رضي الله عنها، فقال رحمه الله: وحدثناه ابن نمير، يعني هذا الحديث مرة أخرى غير المرة الأولى. المرة الأولى كان عن طريق شيخه أبو معاوية، لكنه في المرة الثانية حدثه، قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي، قال عنه الحافظ إنه صدوق يخطئ، من الطبقة الثامنة، مات سنة 90 و100، وروى له الجميع. قال عن عاصم، وهذه الرواية فيها متابعة، حيث إن أبا خالد الأحمر يتابع أبو معاوية الضرير متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن العاصم يعني الأحول. وبهذا يتقوى حديث أبي خالد الأحمر، لأنه تابع أبا معاوية، وأبو معاوية كما قال إنه ثقة، فالصدوق إذا توبع من الثقة تقوى خبره وارتقى إلى درجة الصحيح لغيره. قال عن عاصم بهذا الإسناد، يعني عاصم يروي هذا الحديث عمن؟ من شيخ عاصم في الرواية الأولى؟ عبد الله ابن الحارث، عن عائشة رضي الله عنها. فمدار الحديث على عاصم في الروايتين. ثم قال: وقال يا ذا الجلال والإكرام. إذا رواية ابن نمير عن أبي معاوية وعن أبي خالد الأحمر جاء فيها ذكر حرف النداء يا ذا الجلال والإكرام. ثم قال رحمه الله: يسوق لنا حديثا آخر على سبيل المتابعة. قال وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله، غير أنه كان يقول يا ذا الجلال والإكرام، يعني بإثبات حرف النداء. وهذا الحديث يعد متابعة لحديث أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن نمير، إلا أنه يختلف عنه بأن هذا الحديث أنزل درجة من حديث أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. شيخ الإمام مسلم في هذا هو عبد الوارث ابن عبد الصمد، وعبد الوارث ابن عبد الصمد هو ابن عبد الوارث أبو عبيدة قال صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 250 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يروي عن أبيه قال حدثنا أبي وأبوه هو عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم التنوري. أبو سهل البصري قال عنه إنه صدوق ثبت في شعبة، هو صدوق من حيث الحكم يعني الحكم العام، لكنه في روايته عن شعبة وصل إلى مرحلة التوثيق فقال ثبت في شعبة. من الطبقة التاسعة، وهو في هذه الرواية يعني يمثل أو يتابع أبو معاوية الضرير، ويتابع أيضا في الرواية السابقة يتابع من؟ أبو خالد الأحمر، يتابع أبا خالد الأحمر ويتابع أبو معاوية الضرير. قال حدثنا شعبة، وشعبته هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري يعني سفيان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث. قال وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، ومن الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. شعبة يروي هذا الحديث عن عاصم، ويكون شعبة في هذا متابعا لأبي معاوية الضرير ومتابعا لأبي خالد الأحمر. عن عاصم عن عبد الله بن الحارث، وخالد عن عبد الله بن الحارث، أي وشعبة يروي هذا الحديث أيضا عن خالد، والمراد بخالد هنا هو خالد بن مهران أبو المنازل الملقب بالحذاء. قال عنه الحافظ إنه ثقة يرسل من الطبقة الخامسة. قال أشار حماد بن زيد أن حفظه تغير لما قدم الشام، وقد روى له الجميع. وفي هذه الرواية خالد، و عبد الصمد خالد في هذه الرواية يتابع عاصما، فكأن عاصم الذي عليه مدار الرواية وجد من يتابعه وهو خالد الحذاء، يتابع عاصما في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث، وبهذا يكون مدار الرواية في هذا الحديث على عبد الله بن الحارث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله، لكنه جاء بزيادة حرف النداء فقال يا ذا الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.